L'affaire du coffret. 29e. كنت قد وصلت إلى المقطع الأخير من تسجيلات نادية. هل سأجد فيه في النهاية الجواب عن أسئلتي؟ Ma dernière soirée avec Lucas. Dernière soirée? طبعا، آخر أمسية أمضتها معي. مقطع أخير. بدأت التسجيلات معي وانتهت معي. Ah, eh oui. Quelle poésie, Paris la nuit. Paris. C'est bien la dame, c'est pas le fiancé. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Attention! Ne bouge pas. Ça va? Oh oui. C'est ta tête? ماذا؟ لكن ما تيت؟ هكذا إذن كان حادثا، وقع لي حادث. لو كنت أعرف من قبل بسبب الحادث فقدت ذاكرتي. إذن لوكا نبوش با سافا اوي سي تا تيت نبوش با. لنرى، هناك أذى كبير، يبدو أنها قلقة. بوجي، تحرك، قد يكون. نعم، فعل الأمر. نادية تأمرني بعدم الحركة. أخيرا، ها هو التفسير. فقدت ذاكرتي عندما تعرضت لحادث. غريب، نادية وأنا كنا متفاهمين تماما، وهذا الصوت الذي أتى من الخلف كأنني أعرفه. لا بأس لا بأس، يجب أن أذهب لرؤية فندق الجديد الباستيل، مترو خط رقم 8. لكن هذا جيغار، المتسول الذي يتواجد في المترو رقم 12 والذي يعرف نادية. Une petite pièce pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est que du bonheur. Je m'appelle Gérard. يتوجه نحوي. حسنا، بسرعة، أين النقود؟ توني. Merci. Oh, monsieur. Alors, ça va la tête? La tête? Gérard, لا تذهب. Ne partez pas. Gérard, Nadia. Non. Je ne dis rien au fiancé. هذا المترو. عرف جيغار كيف يفلت مني. ولكن بالتأكيد هذا الصوت الذي سمعناه من خلفنا كان صوت جيرار. لقد رأى الحادث. لكنه هرب مني. نوغيان. لن يقول شيئا إلى فيانسي، إلى جون بيير، أم إلي أنا. لدى جيغار هذا سر مع نادية أيضا، لكن سر يتعلق بماذا؟ À suivre.